والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. حدثنا محمد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة ثم عرف فكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب الغضب لا يكبر وتعالى. ذكر عن حديث خالد بن زيد الجهني ان رجلا جاء سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطه، فاللقطه هي ما يكون ساقطا في الارض من صاحبه وينطق ياخذه منه، فقال له النبي لما سالوا عن اللقطه، قال له: اعرف عفاصها وإنكارها وعرفها سال، فان جاء صاحبها ولا تمثال. ومن عرف عفاصها يعني الظرف محطوطة فيه، ووكاءها الشيء اللي هي موكا به، هي العلامة لها، وعرفها سنة، يعني عرفها سنة يعني كل يعني الناس الله اللي ضيع له يعني ضالة، أنا عندي شيء قد يكون فيه في نقود أو في ذهب أو في، ثم حتى يكون طبعا تعرفها بالشكل هذا، حتى اذا جاء شخص يدعي انه له تقول له: شنو هي؟ شنو صفتها؟ يقول: والله كانت في كيس الفلاني، وكانت يعني مربوطه بالخيط الفلاني، وكان فيها عدد كذا وكذا من الدنانير او الدراهم، فيكون يعطيك العلامه التي تدل على انه صاحبها. سنه لابد يعرفها سنه، طبعا سيعرفها في يعني مظان أن تكون هذه اللقطة سقطت من هذا الشخص هذا، إما في الناحية أو في القرية أو في غيرها. قال له: إذا بعد سنة لم يأتي صاحبها، ما جاء تعرف عليها أحد ولا جاء أحد، استمتع، خذها سير لك. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ وقال النبي: خذها، يعني إذا شفت يعني في البر شاع ضايع عن قطيعها أو اختلفت وراح وله معروف من صاحبها، فقال له النبي: لا تتركها، يعني هي لك أو لأخيك أو لجد، إما أنت تأخذها، وإما واحد يلتقطها، وإما إذا تركت وحدها فالزيت يجي عليها أخلها. فقال له: لك يا النبي أو لأخيك أو لجد. قال: فضالة الإبل. هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: غضب النبي، وزيد غضب النبي حتى احمرت وجنتاه، وقال النبي: ما لك وما لها، ايش لك ضالة الابل؟ ما حذاؤها وسقاؤها. الابل اول شيء، الحذاء اللي هو خفه، فهو حذاء تطأ به الارض الصخريه، تطأ به الارض الحاره، تطأ به الارض البارده، فحذاء يعني كأنها لا تحذى، ما يضرها هذا، أن تمشي في وهج الحر ساعات طويلة ما تضرها. قل بما حذى وسقاؤها، سقاؤها وهي سقاؤه والقربة يعني، فما هو في بطن الإبل معروف أنها إذا شربت تحتفظ بالماء في بطن، ممكن تحتفظ فيه أسبوع تشرب بعده، لكن هذا يجوز تجويف بطنها يحفظ الماء. قال: سقاؤها وحذاءها، فلما حذاءه وسقاؤه ما تخاف عليه. وبعدين يعني اتركها حتى يعرفها ربها، صاحبها هو بعدين يعرفها، لان الابن ايضا لا تطل الطريق من معرفه يعني من يعني صفات الابل انها لا تضل. اعرف الحيوانات وهي اعرف من الانسان بالطرق وبالاماكن، ودائما تروح بعدين الى المكان الذي ولدت فيه والذي نشات فيه، تروح للموصل مهما كان، فلو كان بعيد مسيره 15 يوم 20 يوم تذهب فيه ولا تضل، وتعرف يعني منابت الشجر، تعرف مكان الماء، تروح الى اماكن الماء، قال له في الدول الاخرى فيه. قال له تريد الشجر، تريد الماء وتاكل الشجر، وين تشوف تعرف ماء هي تروح للماء وتاكل الشجر حتى ياتي ربه حتى يتعرف عليها الكاهن. فاذا لا يجوز التقاط ضال الكليب، يعني اذا شاف الانسان بعير ضال في البر هو يعني يستطيع ان يقوم بشأن نفسه وان يسير وانه ما يخاف عليه، لا يقدر ذيب ياكل ولا شيء، ذيب يخاف منه يضربه ضربه هذه، فلا تحمي نفسها وهي تسير حتى ياتي ربه. وشاهد ان النبي غضب لما سالوا عن ضاله الابل، يبدو ان النبي غضب لان هذا يعني بده يعرف الامر، مش حد يسال عن ضاله الابل يعني، قلت الابل لا تنطق. فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما لك ولا معها سخاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتاكل الشجر حتى ياتي اليها ربك. نعم. وحدثني محمد بن زياد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم ابو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجير بخصفة أو حصيرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فتتبع إليه رجال جاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فأن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة صلى الله عليه وسلم. لذلك أنه يحتجر حجرة المسجد، هذا كان في معتكفه في شهر رمضان صلى الله عليه وسلم، يحتجر حجرة يعني حجرة من حصير في زاوية من زاوية المسجد يصلي فيه، بديان ليل يقوم النبي يصلي فيها فتستره ويصلي وحده صلى الله عليه وسلم. فجاء ليلة يقوم يصلي فجم ناس صلوا صلاة منه، يعني جم وراء حجرته يصلوا بصلاة منه صلى ما لم يجر بصلاته، ثم تسامع يعني الناس ففي الليلة الثانية كثروا، ثم تسامع الناس في الليلة الثالثة امتلأ المسجد، فالنبي لم يخرج وظل في يعني في غرفته في حجرته هذا التي احتجرها ما قام يصلي. فهم لما خول يعني النبي ما قام، بعض الناس اخذ حصى وحصب ضربها ضرب طرف الحصير طرف الغرفه ورفعوا اصواتهم، يعني كانهم استحس الرسول على الخروج، فالنبي خرج اليه موضوعا صلى الله عليه وسلم، خرج اليه موضوعا من صنيع حصب الباب او الحصباء، رفع اصواته في المسجد فقال له النبي ما زال بكم صنيعكم فيتجمعكم حتى خشيت ان تكتب عليكم، يقول انا خشيت ان هذه الصلاه صلاه الليل تصير فريضه عليكم، واذا صارت فريضه تكون ثقيله صعبه أن تكون فرض، فقال له فصلوا في البيت فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المسجد، قال له لا تجتمع يعني الصلاة في كل واحد يصلي في بيته فرادى أو مجموعات فإن خير صلاة الرجل في بيته إلا المسجد. نعم. باب الحذر من الغضب. لقول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الآن حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، باب التحذير من الغضب. الغضب وهو هو في الدم الرغبة في الانتقام. الله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين بأنهم قالوا إذا ما غضبوا هم يغفرون، إذا غضبوا على أحد أغضبهم أحد هم يغفرون يعني سالفهم. ووصف الله تبارك وتعالى كذلك قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكظم اللي هو المنع والكف غير، لأن الغضب غير، والغير في تغير في نفسه يريد أن ينتقم فيكظمه يعني يكتمه ويلجمه ويحجبه عن يعني الانطلاق. كاظمين الغيظ والعافين عنه يعفو عنه ذاك قد أساء إليه والله يحب المحسنين. ثم اتى بحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعه، الشديد يعني القوي المتين بالسرعه، السرعه هو المصارع المدخل للمصارع الذي يصرع غيره، ما حد يقدر يجمله يقدر، فيسمى سرعه لان هذا الوزن فعله يدل على الاحتراف، فنقول فلان فعله وصنعه، فعله يعني فاعل حقيقي، صنعه يعني صانع ماهر، وكذلك سرعه يعني مصارع محترف ماهر. فالنبي قال ليس الشديد بالسرعه، يقول فلان سرعه يعني انه من صارعه سرع يسرع اللي هم يصارع، يقول مما هذا هو الشديد، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، اللي يقدر يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد، لأن هذا الغضب مثل ثوران ينطبق في الجسم، فالذي يستطيع أن يملك نفسه ولا ينفذ غضبه ويملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد، هذا الذي يكون بالفعل يعني في قوة قوية وشديدة. أما السرعة مصارع يعني قوة بدن وقوة هذه واحتراف، أما هذا لا، أما اللي يملك نفسه عند الغضب هذا أمر عظيم نحتاج إلى قوة إرادة وتنظيم. ليس الشديد السرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن نعمش عن عدي بن ثابت حدثنا سليمان بن صرف قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا فقد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يدي، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لست بمجنون. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث يقول استب رجلان عند رسول الله، ومعنى استبوا يعني كل منهم يسب الآخر، وأحدهما يسب الآخر وهو مغضب أحمر سبه، فقال النبي لمن حوله إني أعلم كلمة لو قالها هذا الرضوان العمل يسب هذا ويشتم لذهب عنه ما يسب، كان الفورة اللي عنده وهذه وانطلاق الغضب لا كان يروح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان هدأ عنه الغضب وعنه. فقيل للرجل ألا تسمع ما يقول النبي؟ النبي يقول لك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنك هذا، فتمادى غضبه به، قال لست بمجنون، انا مو مجنون. فتمادى في غضبه وسار بها. فاذا هذا يعتبر يعني رفض واعراض عن وصيه النبي بالسعاده بالله من الشيطان الرجيم. وعلم هذا ان الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حال الغضب تلزم الغضب تطفئه. دخل الانسان في غضبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانها تطفئ غضبه. نعم. حدثنا يحيى بن يوسف اخبرنا ابو بكر هو ابن عياش عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. نعم. ذلك ان رجلا قال للنبي اوصني يا رسول الله اوصني يا نبي، فقال النبي لا تغضب. قال رسول الله اوصني، فقال له النبي لا تغضب. ردد مرة ثانية فالنبي يقول لا تغضب. فهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه هذا الأمر لأنه كانت هذه صفة حضور، فكرر عليه النبي لأن هذا أنفع شيء له، والنبي كان يوصي كل إنسان مما هو نافع له، فهل يوصي بكذا وهل يوصي بكذا وهل يوصي بكذا. فهذا وصاه قد لا تغضب. وكل ما يقول يا رسول الله اوصني يقول لا تغضب، يا رسول الله اوصني يقول لا تغضب. فهذا النهي عن الغضب اللي هو الغضب يعني لحظ النفس الذي يؤدي الى خلاف، يعني يقول الانسان قد يؤدي الى يعني عدوان، قد يؤدي هذا العدوان احيانا بعض الناس الغضب تنفلت هذه اموره يخرج. وفي كثير من حوادث القتل تكون بسبب غضب، يغضب ثم بعد ذلك ينفلت هذا حتى يصل الامر الى القتل، فيرتكب الامر العظيم العظيم شد انواع الاثم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نختم بهذا الحديث ان شاء الله. باب الحياء. حدثنا ادم حدثنا شعبه عن قتاده عن ابي السوار العدوي قال سمعت عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير. فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمه ان من الحياء وقاره وان من الحياء سكينه. فقال له عمران احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. انا عند عمران بن حسين رضي الله عنه أحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء كله خير. الحياء صفة من صفات الإيمان وخاصة من خصائص الإيمان، ولا يأتي إلا بخير. أنا ما يجيب إلا خير. فجاء هذا لما سمع هذا الشيخ فقال إحنا يعني قرأ في صحيفة أن من الحياء وقار ومنه سكينة ومنه ومنه يعني أن منه يعني يقسم الحياء إلى هذه، وإن منه ما يضيع الحقوق فغضب عليه. قال له أنا أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحيفتك، يعني فيه يعني ليس قول النبي الحياء بأس إلا بخير معنى كل حياة مهما كان. أما أن نصنف الحياء فنقول في وقار في سكينة في خجل وفي أمور ممكن تضيع الحقوق، لا. إن أساس الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني كان يقول له تستحي الحياء هذا البنت اللي تستحي كذا، وقال النبي لا، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الواحد يستحي قال لا، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فعباد بن حسين وهو يحدث عن هذا الحديث قال هذا صاحب الصحيفة هذا شيء قرأنا للحياء مرة يكون كذا ومرة يكون كذا. فقال سبحان الله أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحيفتي. اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله.